وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة التي نتدارس فيها وإياكم فقه الشيخ في كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المسير إلى الباب 19 من كتاب التوحيد، حيث ترجمه شيخ الإسلام بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. فقه الشيخ رحمه الله ظهر لنا جليا أيها الإخوة والأخوات في هذه الترجمة وهذا التبويب. ظهر فقهه ثانيا في حسن اختياره للآيات، فاختار فيه آية سورة النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وظهر فقهه أيضا في ذكر آية سورة نوح وقالوا: لا تذرن آلهتكم، وما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. وظهر فقهه رابعا في حسن اختيار الأحاديث، فذكر في هذا الباب 3 أحاديث: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو حديث رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد ورواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان وصححوه. ثم في ذكر حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. من فقه الشيخ سادسا أنه ترجم على هذا الباب 20 مسألة، وهكذا في فقه الشيخ أنه ينوع ذكر المسائل الدالة على فوائد هذا الباب، فقال رحمه الله فيه مسائل، فذكر فيها 20 مسألة. الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. لله در الشيخ على هذه المسألة، قال: أن من فهم هذا الباب المترجم عليه بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وفهم البابين بعده في الباب 20 باب ما جاء في التغليظ على من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وفي الباب 21 باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فيقول الشيخ أن من فهم هذا الباب، إذ العبرة في العلم بفهمه لا بمجرد حفظه، وإنما بفهمه الفهم الذي يستدعي العمل والاعتقاد، أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام في هذا الزمان، في زمان الشيخ بل وما قبله بل وما بعده، ورأى من قدرة الله أي ما قضاه وقدره وتقليبه للقلوب العجب كيف أنه ذهب فئام كثيرة من هؤلاء الناس فظنوا أن الغلو في الصالحين هو الدين الذي أمروا به والذي رغبوا فيه، فإذا أنكر عليهم منكر أو نازعهم منازع اتهموه بالتهم الباطلة والشنيعة أنه يبغض الصالحين ويكره الأنبياء ولا يحبهم. لما؟ لأنه نهى الناس عن الغلو فيهم ورفعهم عن منازلهم التي أنزلهم الله إياها. إي والله صدق الشيخ رحمه الله، فإنها غربة ويا لها من غربة. وقد صدق نبينا صلى الله عليه وسلم وبر لما قال كما في صحيح مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على دينه وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية فقال: الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، وهو شرك قوم نوح، فإنه أول شرك وقع في هذه الأرض، حيث كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام على التوحيد، كما قاله حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الصحابي الجليل الفقيه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ورواه عنه البخاري. فأول شرك وقع في بني آدم إنما كان بشبهة الصالحين، أي من جهة الغلو فيهم ورفعهم بالمدح والثناء والإطراء عن منازلهم التي أنزلهم الله إياها. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. فإن أول ما غير به دين الأنبياء هو الغلو في الصالحين، مع أن الله بعث الأنبياء لتوحيده وبعثهم لإفراده وحده بالعبادة دون ما شريك، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا في أول سورة الأنبياء: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فإذا علم ذلك فإن أول ما غير به دين الأنبياء من التوحيد إلى الشرك إنما كان بهذا الغلو. وما سبب ذلك؟ وهو الغلو برفع هؤلاء عن منازلهم، مع معرفة هؤلاء أن الله هو الذي أرسل هؤلاء الرسل، فكيف يغلى بهم والله الذي بعثهم وأرسلهم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الرابعة فقال: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. ويا لله ما أفقه الشيخ على هذه المسألة. نعم أيها الإخوة والأخوات، قبول النفوس للبدع مع أن الشرائع الإلهية الصحيحة والفطر السوية ترد هذه البدع وتمقتها وتعيبها وتنكرها، لكن النفوس مع قلة العلم أو مع إلف الجهل والعوائد تقبل هذه البدع وتستمرئها، وربما صار نقلها عنها من أشد الأمور. فهذه مسألة جليلة وفقه عظيم استنبطه الشيخ رحمه الله على هذا الباب. ألا ما أحوجنا أيها الإخوة إلى أن نفهم ديننا وأن نفهم توحيد ربنا حق الفهم، ونعمل به ونستمسك به ولا نزايد عليه ولا نتراجع عنه قيد أمله. نسأل الله الثبات على ذلك وعلى دينه وعلى ما يحبه ويرضاه منا، حتى يبلغنا بذلك مرضاته ويدخلنا عليين في فردوسه الأعلى من غير حساب ولا عذاب، ويحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى رسل الله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.